بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الشرائط المعتبر توفرها في الوضوء، وقد تقدم الكلام منا في ذكر مجموعة منها، فأشرنا على سبيل المثال إلى اعتبار إطلاق ماء الوضوء، وأشرنا إلى اعتبار الترتيب في الوضوء، كما أشرنا إلى اعتبار الموالاة في الوضوء واعتبار المباشرة في فعله وما شابه. يقع الكلام الآن فيما اعتبره المشهور، إذ أن المشهور بين أصحابنا اعتبروا في صحة الوضوء أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة حين الإقدام على الوضوء، بمعنى أن لا تكون أعضاء الوضوء حين ممارسة فعل الوضوء نجسة، وهذا يعني أنه لو كانت أعضاء الوضوء نجسة لكان ذلك مانعا من الالتزام بالصحة. لكن الكلام يقع فيما يصلح دليلا لهذا المدعى المشهور كما عرفت. ما يمكن أن يصلح دليلا على المدعى أمران: الأمر الأول التمسك بصحيحة زرارة الواردة في غسل الجنابة، والدالة على أنه يعتبر في غسل الجنابة كون أعضاء البدن طاهرة من كل نجاسة، فلو كانت أعضاء البدن متنجسة لم يتحقق الغسل. وبعبارة أدق، مفاد صحيحة زرارة أنه يشترط في البناء على صحة الغسل أن يكون جميع البدن طاهرا من كل نجاسة، فلو لم يكن البدن طاهرا من ذلك لما كان الغسل حينئذ صحيحا. وبما أن المناط والملاك في غسل الجنابة والوضوء واحدا، إذ أن كليهما عبارة عن طهارة يتم من خلالها رفع الحدث وإعطاء التسويغ للدخول في العبادة المشروطة بالطهارة، فما كان واردا في غسل الجنابة يكون ثابتا في غيره أيضا وهو الوضوء، لعدم وجود خصوصية يراها العرف في غسل الجنابة دون الوضوء. ومقتضى إلغاء الخصوصية المتصورة أو التي لا يرى العرف فيها ذلك، يثبت ما كان ثابتا في الغسل في الوضوء أيضا، فيستفاد حينئذ أنه يعتبر في الوضوء طهارة الأعضاء كما يعتبر ذلك أيضا في الغسل، وهو المطلوب. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام، قالوا بأننا نتمسك بما سبق وذكرناه من أن المتنجس سبب في التنجيس. بيان ذلك: إن النجاسة الموجودة على عضو من أعضاء الوضوء تجعل ذلك العضو متنجسا، وبناء على الكبرى المقررة بأن المتنجس يؤثر في التنجيس كالنجس، يقرر حينئذ بأن الماء الذي سوف يصب على هذا العضو مدعاة للتنجس بسبب ملاقاته للمتنجس. وبما أن المتنجس ينجس كالنجس، فذلك يستدعي أن يكون الماء الملاقي متنجسا لأنه قد لاقى عضوا متنجسا، فيثبت حينئذ أنه يعتبر في الوضوء كون الأعضاء طاهرة كي لا يكون نجاستها أو تنجسها سببا من أسباب تنجس الماء، فيثبت المطلوب. هذان هما الدليلان اللذان ذكرهما المصنف في المقام لإثبات المدعى. أجاب المصنف عن كلا الدليلين فقال: أما بالنسبة للدليل الأول فيبتني على أساس اتحاد الملاك وعدم وجود فارق بينهما كيما يصح قياس الوضوء على غسل الجنابة، ولذا مجرد اختلال الاتحاد بأن يكون بينهما فارقا يستدعي ذلك رفع اليد حينئذ عن هذا الدليل. ولذا قال المصنف بأن وحدة الملاك أمر غير جزمي، إذ من المحتمل جدا أن يكون بينهما فارق، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. وبعبارة أدق، إن هذا الاستدلال يبتني على أساس إحراز وحدة الملاك. مجرد احتمال الاختلاف وعدم الاتحاد في الملاك يكون سببا من الأسباب الداعية إلى بطلان القياس وكون المورد من القياس المحرم الذي لا يمكن الالتزام به، فيثبت عدم تمامية هذا الدليل على المدعى. وأما بالنسبة للدليل الثاني فيكفينا جوابا ما بنينا عليه فيما تقدم من أن المتنجس لا يصلح للتنجيس، بناء على ما قويناه سابقا من تأييد مقالة الآخر. يقرر حينئذ بأن المقام أو بأن الدليل المذكور لا يصلح للدليلية، ذلك لعدم تمامية ما يصلح دليلا لإثبات أن المتنجس ينجس كالنجس. هذا بناء على مدعانا. الكلام بناء على دعوى المصنف القائل بأن المتنجس يصلح للتنجيس كالنجس، كيف يمكن أن يجاب عن الدليل المذكور؟ قال المصنف في مقام الإجابة بأن الدليل المذكور أخص من المدعى، إذ أن المدعى شرطية طهارة أعضاء الوضوء في مقام الوضوء، والدليل إنما هو ناظر لمورد من موارد الوضوء لا مطلقا. إن شئت فقل إن الدليل ينظر لصورة واحدة، وهي ما إذا كان الماء المستعمل في الوضوء ماء قليلا، فحينئذ يقرر بأنه يكون سببا في التنجيس. أما لو كان الماء المستعمل في الوضوء ماء كثيرا فلا ريب في أنه لن يقرر التنجيس، وذلك لأنه لا يتنجس الماء الكثير الملاقي إلا بتغير إحدى صفاته الثلاث التي تقدم بيانها، فما لم يتحقق التغيير لا يقرر حينئذ تحقق التنجيس، فيثبت أن الدليل أخص من المدعى. كذلك إن الصورة إن التنجيس لا يتحقق فيما إذا أجرينا الوضوء عن طريق الارتماس، فحينئذ لن يتحقق في الارتماس في الكثير طبعا لن يتحقق التنجيس، وذلك لأننا نقرر حينئذ بأنه بالارتماس لن يتحقق أو تتحقق النجاسة للماء الملاقي إلا مع تغير الصفات. صورة ثالثة أيضا، عندنا بحث سوف يأتي في كيفية تطهير المكان النجس، وهو ماء الغسالة، الماء المنفصل عن المكان المطهر. بحث أن ماء الغسالة هل يطهر بمجرد زوال عين النجاسة، أم أن ماء الغسالة إنما يكون طاهرا في الغسلة التي تتعقب التطهير، يعني إذا طهر المحل يكون ماء الغسالة حينئذ طاهرا. بناء على أن طهارة الغسالة متعقبة بطهارة المحل، يعني بمجرد زوال عين النجاسة طهر المحل، فحينئذ يكون ماء الغسالة طاهرا. بناء على هذا سوف يقرر بأن الماء قد طاهر مع أنه أزال عين النجاسة، فإذا سوف يكون مع كونه قليلا إلا أنه طاهرا لم يتنجس، لأن الغسالة تطهر بمجرد تعقب الطهارة للمحل، يعني نفس الغسلة، فلن يتنجس الماء، ومقتضى ذلك البناء على الطهارة. فالنتيجة إذن أن هناك صورة واحدة، وهي إذا كان الماء قليلا وفي نفس الوقت قررنا بأن ماء الغسالة لا يكون طاهرا بالغسلة التي تعقب طهارة المحل، بل لا بد من كونه طاهرا بعد الغسلة التي تعقب طهارة المحل. في مثل هذه الحالة يقرر بأن المتنجس قد نجس الماء، أما في غير هذه الحالة لا يقرر ذلك، وعليه سوف يكون الدليل أخص من المدعى. ومع كون الدليل أخص من المدعى لا يصلح للدليلية حينئذ ولا يمكن الالتزام به، لأن المفروض أننا نسعى لإثبات الدليل بصورة عامة واسعة، ولا نعني الاستدلال على المدعى في خصوص فرد أو فرض معين. فتحصل إلى هنا أن الدليلين المذكورين في مقام الاستدلال لا يصلحان لإثبات ذلك، وعلى هذا نقرر بأنه لا دليل عندنا على اعتبار طهارة أعضاء الوضوء قبل الوضوء، بل يكفي أن نقول بأنه تتحقق الطهارة لأعضاء الوضوء بنفس غسلة الوضوء، وبالتالي لا نحتاج إلى إحراز ذلك قبل الوضوء أصلا، بل بناء على أن طهارة أو بناء على أن نجاسة العضو مدعاة إلى تنجس الماء وبالتالي عدم صلوح الماء للاستخدام في الوضوء، يعني افتقاد شرط من شرائط الماء المستخدم في الوضوء لا يصلح. مثلا لو كانت النجاسة في أول المرفق وكان الماء قليلا، فبمجرد ملاقات النجاسة سوف يلزم من ذلك تنجس الماء، فحينئذ استخدام الماء في غسل بقية العضو يفتقد إلى شرط من الشروط المعتبرة في الوضوء وهو طهارة ماء الوضوء، فبالتالي الماء المستعمل في بقية الغسل لم يثبت كونه طاهرا، فإذا افتقد شرط من شرائط صحة الوضوء. لما افتقد شرطا من شرائط الصحة نقول في مثل هذه الحالة لابد من الإحراز. إذا نحن لا نشترط الطهارة إلا حال كون الماء قليلا، وبالتالي سوف يتنجس بالملاقات ويثبت حينئذ عدم تحقق شرط من شرائط الطهارة، وهذا أيضا لا يعد شرطا مستقلا بل هو فرع من فروع شرطية طهارة ماء الوضوء الذي قد تقدمت الإشارة له فيما مضى، فلا يعتبر هذا شرطا. إن شاء الله كلامي واضح. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو أن من الشروط المعتبرة في صحة الوضوء أن لا يكون هناك مانع يمنع من استعمال ماء الماء في الوضوء. توضيح ذلك: الماء يستعمل في الوضوء ويستعمل في تطهير الشيء النجس، ويستعمل في حفظ النفس المحترمة، سواء من خلال كونه شربا أم من خلال كونه وسيلة يعد بها طعام الإنسان التي تحفظ به أو من خلاله نفسه المحترمة. من هنا لو كان استعمال الماء الموجود في الوضوء يمنع منه مانع، مثلا إذا استعمل الماء استدعى ذلك تعرضه للعطش الشديد، أو إذا استعمل الماء أدى به ذلك إلى تعرضه لضرر أو حرج كإصابته بمرض أو ازدياد المرض عليه، أو إذا استعمل الماء استدعى ذلك وقوعه في مزاحمة من خلال أن دابته التي يستخدمها في طي مسافته لقبل إنهاء سفره والوصول إلى بلده سوف تنفخ وتتلف، وبالتالي لن يتمكن من الوصول إلى بلده بواسطة السير على القدمين. ففي مثل هذه الحالة هناك موانع تمنع من استعمال الماء في الوضوء. إذا هل يشترط في صحة الوضوء أن لا يوجد مانع من استعمال الماء في الوضوء أو لا يشترط توفر ذلك؟ ولذا حتى لو كان في المقام ما يمنع من استعمال الماء في الوضوء ومارس الوضوء لا يمنع ذلك من البناء على صحة الوضوء. قد يقال بأنه يشترط في صحة الوضوء أن لا يوجد في المقام ما يمنع من استعمال الماء في الوضوء، ولذا لو كان هناك ما يمنع من استعمال الماء في الوضوء إلا أن المكلف خالف وقام باستعمال الماء في الوضوء لم يبنى على صحة الوضوء حينئذ. والموانع التي تمنع من الاستعمال تارة تكون مزاحمة بالأهم، تارة تكون بترتب الحرج والضرر، تارة تكون بخوف العطش على نفسه. بناء على هذا نستطيع أن نقرر أنه لو وجدت إحدى الموانع الثلاث التي ذكرناها كان ذلك مانعا من استعمال الوضوء، وعلى ذلك يقرر بأنه لا يصح إيجاد الوضوء خارجا. المصنف في مقام الاستدلال طبعا أما بالنسبة لصورة المهم والأهم فلأنهم يقررون بأن الأهم مقدم، ومقتضى تقديم الأهم يستدعي عدم وجود الأمر بالمهم، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده سواء كان ضده العام أم ضده الخاص. الأمر بتطهير المسجد من النجاسة يستلزم النهي عن ضده وهو الأمر بالصلاة، فإذا أوجد المكلف الصلاة أوجد ما لم يكن مأمورا به الذي هو المهم، وإذا أوجد ما لم يكن مأمورا به لا يكون ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى أو محققا لغرض المولى، فلا يكون ما أوقعه صحيحا. فإذا كان هناك أمر بالأهم يقولون لا تصل النوبة للمهم، إذ لا أمر بالمهم لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده سواء كان ضدا عاما أم ضدا خاصا كما قرر في الأصول، ومقتضى أنه منهي عنه يعني غير مأمور به. وقد عرفنا فيما تقدم أن الشيء المنهي عنه لا يصلح لأن يكون وسيلة للتقرب، فلا ينطبق عليه عنوان العبادية، وما لم ينطبق عليه عنوان العبادية والوضوء مشروط بقصد التقرب لكونه عبادة، فبالتالي لا يتحقق الوضوء المطلوب من المكلف حينئذ. ان شاء الله كلامي واضح. اكرر، اولا عندنا عدة امور. الامر الاول الوضوء من القضايا العبادية، يعني لا بد من كون قصد الداعي فيه وجه الله سبحانه وتعالى، بعبارة اخرى لا بد ان يكون مشتملا على قصد القربة. هذه واحد واضح. زين، عندنا في الاصول قرأنا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، عنهم بحث، يقتضي النهي عن ضده العام، يقتضي النهي عن ضده الخاص، دعوا هذا. الأمر بإزالة النجاسة من المسجد، الصلاة ضد للنجاسة، لإزالة النجاسة، لأنه لا يمكن للمكلف أن يمتثل كليهما في عرض واحد، إما يصلي إما يزيل النجاسة من المسجد، فالأمر بإزالة النجاسة من المسجد يقتضي النهي عن الصلاة. واضح لهني؟ زين. الصلاة أمر عبادي لولا، يعني مشروطة بقصد القربة. خب، إذا كانت مشروطة بقصد القربة جاء النهي الصادر من المولى، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الصلاة منهي عنها لأنك مأمور بإزالة النجاسة. لما كانت الصلاة منهيا عنها قد تقدم عندنا لما تكلمنا عن الرياء أن الأمر المنهي عنه لا يصلح لانطباق عنوان العبادية عليه، إذ أن انطباق عنوان العبادية عليه إنما يتصور مع تحقق قصد القربى، وقصد القربى لا يتصور تحققه مع وجود النهي الصادر من المولى، فعلى ذلك لا يصلح المنهي عنه لأن يتقرب به فيكون مأمورا به ومنهيا عنه في نفس الوقت، هذا أمر غير متصور. روشان واضح. فإذا الصلاة منهي عنها. أيضا الكلام هنا عندنا له أمر مهم مثلا وهو الوضوء، وعندنا أمر أهم وهو حفظ الدابة التي يسير بها إلى بلده من النفقة الموت. زين، فعندنا أمر بالأهم وأمر بالمهم. لا تصل النوبة للأمر بالمهم وهو الوضوء. ليش؟ لأن الأمر بالشيء حفظ الدابة من النفقة يقتضي النهي عن ضده وهو الوضوء، وبالتالي مقتضى كون الوضوء منهيا عنه يستدعي عدم صلوحه للعبادية، لأنه لا يتصور أن يكون مأمورا به ومنهيا به في نفس الوقت، فبالتالي لا يمكن أن ينطبق عليه عنوان قصد القربى، وبالتالي لن يتحقق عنوان العبادية، وبالتالي لن يكون مأمورا به. فإذا لا أمر، هكذا يقررون. ولذا لو أتى بالوضوء أتى بما ليس مأمورا به، وما دام قد أتى بما ليس مأمورا به لا يمكن أن يكون صحيحا عنه، بل منهي عنه فلا يمكن أن يكون صحيحا. عينا يقولون لو كان المقام مقام حرج وضرر، الحرج والضرر ينفيان فلا يثبت. عينا يقولون لو كان المقام مقام حفظ النفس المحترمة، فالمنطق العقلي والعقلاء يقرران مضافا للنص الخاص. خب، هذه ثلاثة أمور بصورة إجمالية تفصيل ذلك. أما الحالة الأولى وهي ما إذا كان المقام أمرا بالأهم وأمرا بالمهم، فعندها هل مقتضى ما ذكرنا أن الأمر بأن الوضوء حينئذ سوف يقع فاسدا؟ يقول المصنف، شوي دقق وياي زين، يقول المصنف هذا يمكن أن يعالج. من خلال فكرة الترتب. خل أبين لكم مش معنى فكرة الترتب بصورة موجزة. إذا جاءنا أمران من الشارع المقدس، المثال المدرسي، أمر بإزالة النجاسة من المسجد، أمر بالصلاة، هذان أمران. الأمران تارة يكون كل واحد منهما في مرتبة الآخر، فكل منهما مشروط بعدم الآخر، لعدم تمكن المكلف من إيجادهما معا. مثل شنو؟ خلوا المثال هذا تركوه، المثال الأوضح. لو كان هناك غريقان زيد وعم، أنت مأمور بإنقاذ زيد وترك إنقاذ عم، لأنك لا تتمكن إلا من إنقاذ واحد، وفي نفس الوقت مأمور بإنقاذ عمر وترك إنقاذ زيد، فكل منهما مشروط بترك إنقاذ كل منهما مشروط بترك إنقاذ الآخر، يسموه ترتب من الجهتين، لأن كل منهما مشروط بالآخر ولا يحرز الأهم منهما. هذا واحد اتركوه، ما مربوط بكلامه. تارة أخرى يكون عندنا ترتب من جهة واحدة، يعني أحدهما أهم من الآخر والمهم مشروط بترك الأهم. كيف؟ مثالنا اللي جبناه، إزالة النجاسة من المسجد والصلاة. لا ريب في أن إزالة النجاسة من المسجد أهم من الإتيان بالصلاة، فإذا الصلاة مشروطة بأي شيء؟ بترك الإزالة. صار واضح؟ فترتب من جهة واحدة يسموه الترتب. مش معناته الترتب أن يقال إذا ترك المكلف الأهم وصلت النوبة للمهم. بعبارة أوضح، عندنا أمران بينهما طولية، المهم في طول الأهم، بمعنى أن الأهم مقدم، فإذا انتفت نوبة الأهم في الحلقة الثانية درسنا إما بالامتثال أو بالعصيان تأتي النوبة للمهم. سيد الخوي يجيب مثال، خب هذا مثال إزالة النجاسة الصلاة، هذا المثال متعارف. سيد أخوي عنده كلام، إذا تراجعوا في كتاب الصوم وأظن أنه في مقام الفتوى عند احتياط وجوبي، خلافا لبعض الأساطين من المحققين من الأعلام حفظه الله، عنده فتوى. سيد أخوي هنا شي يقول، عندنا بحث باب الشيء بالشيء شهر رمضان قليل، يقولون بالمشهور أنه لا يجوز وقوع صيام غير شهر رمضان في شهر رمضان، ولذلك لو كان عليه صيام كفارة فصام في شهر رمضان صيام الكفارة كان الصيام باطلا. سيدخو يقول لا، يقول يمكن أن نصحح الصيام بفكرة الترتب. ليش؟ هو مأمور بالأهم وهو الصيام، ومأمور بالمهم مثلا وهو الكفارة، شرطية له صيام الكفارة مشروط بعدم امتثال شهر رمضان، صيام رمضان أو امتثال رمضان، يعني بالامتثال أو العصيان. إذن إذا عصى وترك صيام شهر رمضان وصلت النوبة إلى الأمر بالمهم وهو صيام الكفارة، لأن الأمر بالمهم معلق على فراغ الذمة من الأمر بالأهم، وفراغ الذمة بالأهم كما قرأنا في الحلقة الثانية يتحقق إما بالامتثال أو بالعصيان، فبالتالي لما عصى وترك صيام شهر رمضان صار الأمر بالمهم أمرا منجزا فيجوز له أن يوقع. ولذلك سيد الخوي يقول يصح منه صيام الكفارة في شهر رمضان بعدما عصى صيام شهر رمضان، وإذا ما قامت الذاكرة في الفتوى يحتاط وجوبا في عدم صحة إيقاع صيام غير رمضان في رمضان على الأحوط وجوبا. أما بالاستدلال إذا تراجعوا إنه مستند العروة الوثقى كتاب الصوم الجزء الأول يقرر هذا الكلام. طبعا لنا نقاش مع السيد الخوي في تطبيق فكرة الترتب الكبرى صحيحة، التطبيق هي محل تأمل، يعني الخلل خلل في التطبيق وليس خللا في إنه أصل الكبرى. إن شاء الله في كتاب الصوم يأتي الكلام هذا. على أين وضحت فكرة الترتب؟ يكون أمران أحدهما أهم والآخر مهم، المهم لا تصل له النوبة إلا بعد فراغ الذمة من الأهم، فراغ الذمة من الأهم يكون إما بالامتثال أو بالعصيان. إلى هنا واضح؟ ولذلك نقول نرجع إلى مثال إزالة النجاسة، لو امتثل المكلف بإزالة النجاسة من المسجد وصلت النوبة حينئذ إلى أي شيء؟ إلى الأمر بالصلاة، فيجوز له إيقاع الصلاة. لو عصى المكلف إن له عصى الأمر فلم يقم بإزالة النجاسة من المسجد تصل النوبة حينئذ إلى أي شيء؟ إلى الأمر بالصلاة، بناء على أن تحقيق الأمر الصادر من المولى يحصل إما بالامتثال وإما بالعصيان. إلى هنا واضح؟ خب، عين هذا الكلام يطبق في مقامنا. عندنا أمر بوجوب المحافظة على الدابة من النفقة، وعندنا أمر بالوضوء. الأمر بوجوب المحافظة على الدابة من النفقة أمر بالأهم، والأمر بوجوب الوضوء أمر بالمهم. فلا تصل النوبة للمهم إلا بعد فراغ الذمة من الأمر بالأهم. ففراغ الذمة من الأمر بالأهم يتحقق إما بالامتثال أو بالعصيان. فإذا تحقق العصيان مثلا من المكلف وصلت النوبة للأمر بالمهم، وكان الأمر بالمهم حينئذ منجزا ولزم على المكلف الامتثال، وصار مطالبا أن يأتي بذلك حينئذ. واضح كلامي؟ روشن شوت؟ خب، فعندها نقول بأن إتيانه بالوضوء صحيح. إلى هنا واضح؟ فقط تعليق خفيف في أصل الكبرى، كبرى الترتب. كلام المصنف يتم بناء على الالتزام بصحة الترتب. أما لو قلنا بمقالة الآخند في الكفاية يجيكم إن شاء الله، أو قلنا بمقالة السيد الروحاني رحمه الله في كتابه المنتقى بأن فكرة الترتب فكرة غير صحيحة، لا يتأتى الكلام، فلا يمكن تصحيح الوضوء حينئذ لأنه لا يرى صحة الترتب. خب، هذا بالنسبة إلى الحالة الأولى. الحالة الثانية، قلنا بأنه إذا كان هناك أمر بالوضوء لكن الوضوء كان حرجيا أو ضرريا، قلنا بأنه فلو توضأ قلنا ببطلان الوضوء. ترى نقول أساسا الأمر بالوضوء عندنا أمر مطلق. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. مقتضى الآية القرآنية أن وجوب الوضوء على المكلف غير مقيد بصورة عدم ترتب الضرر أو عدم ترتب الحرج، بل مقتضى الآية القرآنية أن الوضوء واجب على المكلف سواء ترتب على ذلك الوضوء ضرر أم لم يترتب، سواء ترتب على ذلك الوضوء حرج أم لم يترتب. هذا مقتضى الإطلاق. واضح إلهني؟ إذن الآية من هذه الناحية مطلقة. جاءنا دليل لا ضرر، وهو لا ضرر ولا ضرار. زين، لا ضرر ولا ضرار على هذا الاحتمال التفتوا، لا ضرر ولا ضرار مختار السيد الخوي، مختار الأستاذ الشيخ التبريزي، الأستاذ الشيخ الوحيد السيد الشيخ الأنصاري، بناء على هذا الاحتمال وهو أن قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار ينفي ثبوت أي حكم ضرري في الإسلام، فهو يقرر لا تشريع عندنا لحكم ضرري في الإسلام، فجميع الأحكام الموجودة في الإسلام لا ضرر فيها. واضح؟ إذن هذا الحديث يمنع من انعقاد الإطلاق في الآية القرآنية فيحكم عليها، فيكون بمثابة المضيق، فيقرر بأن وجوب الوضوء حال عدم ترتب الضرر لا مطلقا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الآية الشريفة، إذا لم يكن في ذلك ضرر وإلا فلا يجب عليكم ذلك، لأن قاعدة لا ضرر حكمت على هذه الآية فمنعت من له تمامية الإطلاق. صار واضح؟ إلى هنا واضح؟ أما لو اخترنا مختار السيد الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه، من أن قاعدة لا ضرر إنما تفيد حكما سلطانيا ولائيا ما يعبر عنه التصرف في منطقة الفراغ الذي يكون بمثابة الحكم الولائي الذي يكون محددا بفترة زمنية معينة بحسب ما يراه ولي الأمر من مصلحة، يبقى هذا الحكم مدة بقاء هذه المصلحة وينتهي بانتهائها، فلا يمكن أن يتمسك بالآية بالقاعدة لأجل الحكومة على الآية. ترى لأن الآية القاعدة ليست في مقام بيان هذا الأمر، وإنما هي ناظرة لشيء آخر، فتكون الآية القاعدة لا نظر فيها إلى الآية، ومع عدم النظر لا تكون حاكمة عليها، بل هي أجنبية عنها، إذ أن موضوع كل واحدة منهما شيء آخر، موضوع الآية التشريعات، وموضوع القاعدة تصرفات ولي الأمر السلطانية، فلا ربط بينهما أصلا، فلا تصلح القاعدة للحكومة على الآية. احتمال آخر، لو اخترنا مختار الشيخ صاحب الشريعة الأصفهاني ومن المعاصرين، أظن سيد تقي القمي، قد أطال الله في عمر الشريف، بلي سيد تقي القمي، القائلان بأن لا ضرر ليست في مقام نفي الحكم الضرري في الشرع، وإنما لا ضرر مفادها نفي الإضرار بالآخرين، فقوله لا ضرر ولا ضرار يعني نفي الإضرار بأي فرد آخر. إذا كانت القاعدة ناظرة إلى نفي الإضرار فهي أجنبية عن الآية، لأن الآية لا علاقة لها بالإضرار، الآية تقول وضوء واجب تضرر أو لم يتضرر، الإضرار يعني أنا أعمد إلى وضع العراقيل والأشواك والحفر في طريق سماحة الشيخ فأمر به، هذا هو الإضرار، والوضوء ليس إضرارا، فبالتالي تكون الآية الرواية أجنبية فلا تصلح للحكومة. صار واضح مقتضى التحقيق في قاعدة لا ضرر وتفصيله يأتيكم في الأصول والقواعد الفقهية، ما اختاره بعض أساطين العصر من المعاصرين أطال الله في عمره الشريف، أن هنالك مدلولان تركيبيان للحديث، لا ضرر يشير إلى شيء ولا ضرار يشير إلى شيء آخر، لا ضرر يشير إلى نفي الحكم الضرري في الشرع الشريف، لا ضرار يشير إلى نفي الإضرار، وهناك فرق بينهما كما ذكر ذلك مفصلا في كتابه قاعدة لا ضرر فليراجع. على أن بناء على هذا الأمر الأخير تصلح قاعدة لا ضرر لشنو؟ للحكومة على الآية الشريفة. هذا كله بالنسبة لقاعدة لا ضرر. إذا لم نتمسك بقاعدة لا ضرر، يعني قال قائل نحن من المؤيدين للإمام الراحل قدس سره الشريف أو لشيخ الشريعة الأصفهاني على الله في الخلد مقامه، إذ نلتزم بأن القاعدة إما حكم سلطاني أو حكم ينفي أو قاعدة تنفي الإضرار بالآخرين، قلنا أمكننا أن نتمسك حينئذ، لكن راح يكون فارق طبعا أشير له، أمكن أن نتمسك حينئذ بقاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، حيث أن هذه القاعدة تقرر أن كل حرج مرفوع، فإذا كان الوضوء حرجيا على المكلف كان ذلك يستدعي رفع هذا الوضوء عنه اللزوم بالقاعدة. طبعا الفارق أن لا ضرار نظرها إلى الإضرار الشخصي، لا حرج قد يكون نظرها إلى الإضرار النوعي، وبالتالي ينبغي التفصيل، وتفصيل ذلك بشكل أوسع في القواعد الفقهية فليطلب من هناك. إذا كان الوضوء مستوجبا للحرج أو الضرار فلا ريب حينئذ في أننا نلتزم بالله العدل. لنرجع إلى الكلام، قلنا بناء على تمامية لا ضرر بناء على لا حرج سوف تكونان حاكمتان على إطلاق الآية القرآنية، فإذا حكمتا حينئذ لن يكون هناك أمر بالوضوء، لأن الآية قررت إذا قمتم الآية مقتضى الحكومة إذا قمتم ما لم يكن هناك حرج أو ضرر، فإذا ارتفع الأمر. إذا ارتفع الأمر بالوضوء يأتي الكلام حينئذ، إشارة لكلام السيد الحكيم ذا تراجع في المستنسك، إشارة إذا ارتفع الأمر هل يبقى الملاك، المصلحة التي دعت إلى جعله في مصلحة، هل يبقى الملاك أو لا؟ بمجرد ارتفاع الأمر لا يبقى ما يدل على الملاك. إذا قلنا بأن الحكومة كما ترفع الأمر ترفع ما يدل على الملاك، لا يبقى عندنا أي شيء يصلح للتصحيح، وذلك لأن ما يبقى دالا على الملاك والدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، ومقتضى الدلالة المطابقية ارتفاع الأمر، فالدلالة الالتزامية تقتضي ذلك أيضا، فلا يبقى ما يدل على الملاك، وما دام لا يبقى ما يدل على الملاك فعندها لا يمكن أن يقال بصلوح المقام للتصفي. إذا بنينا على كلام المستمسك لا، بأن ارتفاع الأمر لا يستوجب ارتفاع ما يدل على الملاك، بل يبقى ما يدل على الملاك ثابتا لوجود الدلالة الالتزامية في البين، فعندها لا مانع من الالتزام بالتصحيح، وإن كان مأثوما لكنه وإن أتى به يكون وضوءه صحيحا، مأثوم لأنه خالف الأمر لكن وضوءه صحيح، على أساس أن الصحة حكم وضعي والحرمة الثابتة بترك الوضوء حكم تكليفي، فلا مانع من التفكيك بينهما، الصحة موجودة مع وجود الحرمة التكليفية. صار واضح؟ إذا أردت تراجع مستمسك السيد الحكيم هناك مشير إلى هذا المعنى، ولا بأس بملاحظة، كلام جميل ودقيق. خب، قد يقال بأن الأمر في طريق آخر تصحيح كلام السيد الحكيم، بأن نقول أساسا رفع الضرر ورفع الحرج إنما هما حكمان امتنانيان. صار واضح؟ يعني أن الداعي لجعل هذين الحكمين الامتنان على المكلف، فإذا كان المقام مقام امتنان ورحمة ورأفة بالمكلف فهذا يستدعي أن لا يثبت أمر على المكلف خلاف الامتنان. إلى هنا واضح؟ خب نطبق. بطلان الوضوء الذي أتى به المكلف متحملا للضرر والحرج خلاف الامتنان، خلاف الرأفة، هو تحمل الضرر والحرج ومع ذلك هم الوضوء باطل، هذا خلاف الرأفة وخلاف الامتنان. لما كان خلاف الرأفة وخلاف الامتنان إذن لا يمكن أن يقال بالبطلان. زين، هذا شنو نصيغ الصياغة الفنية؟ نقول هكذا: إن الأدلة الامتنانية ترفع الحكم وهو الوجوب ولا ترفع الملاك، يعني تبقى المصلحة ثابتة في محلها، ولذا لو خالف المكلف الحكم الامتناني وتحمل الضرر المترتب لكان العمل الصادر منه صحيحا لوجود الملاك الداعي لصحة العمل، فلا ضرر، إنما رفع وجوب الوضوء على المتضرر، لكن ملاك الوضوء ومصلحته لا زال باقيا، لا ربط للا ضرر به، ومقتضى عدم ارتباط لا ضرر بالملاك إذا امتثل وتوضأ متحملا الضرر يبنى على الصحة حينئذ. صار واضح؟ عينا الكلام بالنسبة للا حرج. إن شاء الله إلى هني الكلام واضح، ما يحتاج أكرر. خب، أما بالنسبة للصورة الثالثة من موارد وجود المانع، وهو إذا خاف العطش على نفسه، نقول إذا خاف العطش على نفسه أيضا يمكن التمسك بلا ضرر والتمسك بلا حرج، لأنه من موارد الضرر والحرج انصافا، لكن مع ذلك عندنا دليل خاص يصلح هذا الدليل لتخصيص الآية القرآنية بناء على ما يقررونه في الأصول من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، فعندها يصح. أما لو قلنا كما هو غير بعيد أنه لا يجوز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، فلا بد من دفع هذه الصورة تحت الصورة الثانية. بناء على ما قالوا من أنه يجوز تخصيص العموم الكتابي بخبر الواحد، يمكننا أن نتمسك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء. حيث أن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الأمر بالوضوء يرتفع مع شنو؟ مع الأمر مع له خوف العطش، فحينئذ يأتي الكلام: هل ارتفع الملاك أو لم يرتفع؟ إذا قلنا بارتفاع الملاك يحكم بعدم الصحة، إذا قلنا بعدم ارتفاع الملاك وقلنا بأن رفع الأمر بالوجوب من باب الامتناع يمكن البناء على التصحيح، بناء على أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، فبارتفاع الأمر يرتفع الملاك، فيقرر حينئذ أنه لو أتى به بني على الفساد وعدم الصحة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى شرائط الوضوء. يقع الكلام بعد ذلك في نواقض الوضوء. وقد ذكر المصنف أن نواقض الوضوء أمور: أولها البول والغائط وخروج الريح من الموضع المعتاد والنوم. هذه الأمور الأربعة ناقضيتها من الأمور المتسالم عليها بين الأصحاب، إذ لم يعرف في ناقضيتها خلاف بينهم. ويدل على ذلك نصوص عدة، من ضمنها صحيحة زرارة الواردة في الباب الثاني من أبواب نواقض الوضوء في الحديث الثاني صفحة 248. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الطوسي عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد من أجلاء الطائفة والفقهاء الكبار، عن الصفار محمد بن الحسن الصفار جليل القدر عالي المنزلة رفيع الشأن، عن أحمد بن محمد سواء كان البرقي أم الأشعري كلاهما من الثقات الأجلاء، عن الحسين بن سعيد الأهوازي جليل القدر ثقة، عن حماد بن عيسى أحد أصحاب الإجماع، عن حريز السجستاني ثقة لا كلام فيه، عن زرارة أجل من التوثيق قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام ما ينقض الوضوء؟ فقال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين شر البول والغائط، من الذكر والدبر، من الغائط والبول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت. هذه الرواية دالة الدلالة على أن هناك أربعة أمور ناقضة للوضوء: البول والغائط والريح والنوم. لكن الكلام في هذه الرواية من جهة السند، حيث أن في سندها أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ممن لم تثبت وثاقته بالتوثيق الخاص، فعندها هل يبنى على قبول رواياته أو لا؟ هناك طريقان يمكن أن يذكرا لقبول وثاقته. الطريق الأول ما بنى عليه شيخنا التبريزي دامت أيام بركاته من كونه من المعاريف، وكل من كان من المعاريف يبنى على قبول رواياته لوثاقته، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من المعاريف فهو ثقتون. وقد ذكرنا غير مرة أن الكبرى غير ثابتة لعدم تمامية ما يصلح دليلا عليها فلا تثبت الصغرى. الطريق الثاني التمسك بشيخوخة الإجازة، بأن يقال إن شيوخ الإجازة ممن لا يحتاجون إلى توثيق، بل كل شيخ إجازة يبنى على وثاقته ويقبل، هكذا قيل. هذا الوجه أيضا مما لا يمكن الالتزام به على إطلاقه. والحق أن يقال إن في المقام تفصيلا أن يشار إليه، هذا كان يخطر في الذهن من قديم، وقد وجدته أخيرا في كلمات بعض أفاضل العصر حفظه الله في بعض بحوثه المطبوعة، أن يقال بالتالي: إن مشايخ الإجازة عندنا على قسمين. القسم الأول هم مشايخ الإجازة الذين لا يراد من ذكرهم إلا اتصال السلسلة السندية، فيكون الغاية من ذكرهم التبرك باتصال سلسلة السند. مثلا الآن أنا لو كانت عندي إجازة رواية توصلني بشيخنا الكليني رضي الله تعالى عنه، فأقول: حدثني زيد عن عمرو عن بكر عن خالد عن صالح عن فلان عن فلان عن محمد بن يعقوب الكليني. هذه السلسلة السندية في ذكر مشايخ الإجازة لا أثر ولا قيمة لهم في السند لكون كتاب شيخنا الكليني من الكتب المشهورة المعروفة المتداولة المحروز ضبطها ونسبتها لمؤلفها غير المختلف في نسخها. فليس ذكر المشايخ السنديين في الإجازة إلا للتبرك بالارتباط بشيخنا الكليني. وتارة أخرى لا طريق لنا لإحراز الكتاب إلا من خلال سلسلة السند، بمعنى أن سلسلة أن الكتاب أو أننا نعتمد على شيخ الإجازة في قراءة الكتاب وإثبات صحة نسبة الكتاب لمؤلفه ومداقة نسخ الكتاب وملاحظة موارد الاختلاف وتمحيص رواته وعرض رواياته على الكتب المعتبرة وعلى الآيات الكتابية وعلى قواعد المذهب وأصوله العامة، يعني ما نعبر عنه اليوم بالأستاذ الذي يقوم بتقديم المادة الصحيحة السليم النقي من السقم إلى تلميذه، فيكون التلميذ معتمدا اعتمادا كليا على أستاذه في هذا الناقل، فهو شيخه في الإجازة لكن بهذه الكيفية. لا ريب أنه إذا كان من النحو الأول فلن يكون ظاهرا أصلا من قريب أو بعيد، لأن الغاية منه إحراز الاتصال. أما إذا كان من النحو ولذلك ضعفه من النحو الأول أو إهماله لا يضر بصحة الرواية أو باعتبارها، بخلاف ما لو كان من الثاني فإنه يكون سببا أساسيا في ضعف الرواية، إذ أن مقتضى هذا الاعتماد الخطير والكبير عليه يستدعي إلى إحرازه أو يستلزم كونه ثقة ثبتا معتمدا، وإلا فلا. أقول أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من القسم الأول، وكذلك أحمد بن محمد بن يحيى العطار من القسم الأول. أغزاد دول اثنيناهم زين، فإذا كان من القسم الأول لا قيمة لضعفهما أو لإهمالهما، إذ أن وجودهما في السلسلة السندية غير ظاهر أصلا. إلى هنا صار واضح. يمكن أن نضيف طريقا ثالثا في مقام توثيق أحمد، وهو أن نبني على وثاقة أحمد لتوثيقات المتأخرين، وهذا طريق معتمد معتبر عندنا كما قرر في محله. فأحمد بن محمد بن الحسن ثقة لتوثيق المتأخرين إليه. أخيرا يمكن تصحيح هذه الرواية من خلال نظرية التعويض بأن نعوضها بطريق من الطرق، وسيأتي إن شاء الله منا في مورد من الموارد الحديث عن ذلك مفصلا بإذن الله تعالى، فانتظر. فالنتيجة أن الرواية من جهة السند تامة، من جهة الدلالة تامة. ذكر المصنف لو لم يتم اعتبار الرواية بسند الشيخ الطوسي بسبب وجود أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد كفانا في الاعتماد على الرواية طريق الشيخ الكليني، فإنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد زين، ولا يشتمل على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، بل هو طريق صحيح أعلائي جدا. وإن أبيت فيمكننا الاستناد إلى طريق الشيخ الصدوق، أبيت عن طريق الكليني بوجود إبراهيم بن هاشم، فإن ولده علي بن إبراهيم ثقة لكن إبراهيم بن هاشم لم تثبت وثاقته، يمكن البناء على طريق الشيخ الصدوق وهو الصدوق بإسناده عن زرارة، وهو طريق معتمد معتبر لا إشكال فيه. فالنتيجة أن الرواية صالحة للاستناد والاستدلال بسبب تمامية سندها وتمامية دلالتها. أما الانتقاد بما يزيل العقل فأمر متسالم. أقول أشار المصنف إلى له الناقض الخامس من نواقض الوضوء وهو ما يزيل العقل، وذكر المصنف أن ناقضية ما يزيل الوضوء من الأمور المتسالم عليها بين الأصحاب، والعمدة في مقام الاستدلال هو التسالم إذا لم نحرز أن هذا من التسالم المدركي. أما لو أحرزنا أو احتملنا كون التسالم مدركيا وذلك لاحتمال استناد الأصحاب إلى صحيحة زرار المتقدمة، وذلك تمسكا بالذيل والنوم حتى يذهب العقل، بأن يقال لا خصوصية للنوم، وإنما ذكر النوم على أنه مصداق من مصاديق زوال العقل، وتمام المناط كل ما يزيل العقل، فيستفاد حينئذ أن كل ما أزال العقل عد ناقضا للوضوء، فيقرر تمامية دلالة الآية الرواية على المدعى. بناء على هذا سوف يكون التسالم المدعى في المقام تسالما مدركيا، ومع كونه تسالما مدركيا لن يصلح الاستناد إليه في مقام الاستدلال، فنحتاج ملاحظة دلالة الرواية. والنوم حتى يذهب العقل، حتى يذهب العقل مأخوذ غاية مرتبطا بالنوم، فيكون القرار أن النوم عندنا على قسمين: نوم لا يذهب فيه العقل، الخفقة والخفقتان توجب الوضوء، قال لا حتى لا تسمع، أو إذا حرك بجانبه فلم يسمع، يشير إلى أن ليس مطلق النوم ناقض، والنوم الناقض هو الذي يذهب العقل، فكونه والنوم حتى يذهب العقل بمثابة القيد للنوم، فيقرر أنه ليس مطلق النوم ناقضا، وإنما الناقض هو نوع خاص من النوم الذي يكون ذاهبا للعقل، فعليه لا يكون أن النوم مصداق من مصادق زوال العقل، بل أن النوم مأخوذ على نحو الموضوعية وليس الطريقية، فلا تكون الرواية دالة على المدعى. زين، إذا احتملنا هذا الاحتمال لن تصلح الرواية للدلالة، ومع عدم صلوح الرواية للدلالة لن يحرز الاستناد المشهور لها فيتم التسالم. لكن نقول هذا احتمال نحتمله، واحتمال أن المشهور فهم المعنى الأول فلا يحرز التسالم. ولذا إنصافا، إذا أحرزنا أن هذا تسالم واصل إلينا من خلال المعصوم يدا بيد غير مستند إلى الرواية محل الباح، أمكن الاستناد إليه. أما إذا لم نحرز ذلك، بل احتملنا قويا وهو غير بعيد أن يكون مستند التسالم هي الرواية، وذلك لأنهم فهموا أن النوم فيها مأخوذ على نحو الطريقية إلى الموضوعية، وقد عرفت أن الرواية يحتمل فيها أخذ النوم على نحو الموضوعية إلى الطريقية، فلا تصلح للدلالة، ومن ثم لا يصلح التسالم للاستدلال لكونه مدركيا، يصحب الالتزام بالناقضية. ولذا لو قيل أن زوال العقل ليس من نواقض الوضوء لم يكن في ذلك مجازفة، لكن الاحتياط حسن على كل حال فلا ينبغي تركه، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور، والحمد لله رب العالمين.